إذا كان في جيبك 50 ريالا وهو لا يشتري لك إلا قيسا أو مثلا خروفا صغيرا عارفين الخروف؟ معروف. فهذا بالنسبة إليك هو الذي سيكسر. أو جيبك من الآن فلوس لكن لا يوجد في السوق 5 مليون ثمنها من هذه الحيوانات الهزيلة المريضة الضعيفة، هذا الذي سيسر. الله عز وجل يسر علينا ولا تعسروا، لا يسر الله. نعم تفضل. هو ينبغي هنا ما دام تيسر له المال والحيوان فما استيسر، يعني الشيء الذي يتحمله دون حرج. لا قد يجب عليه اكثر من ذلك، يعني يتيسر عليه اكثر من ذلك. نعم يقطع ما تيسر. ولذلك جمع رسول الله ثلاثه طبعا لان التعبير خمس تيسر هذا الشيء موجود. لا ما تيسر من الهدي. النص كما هو فيه تيسير بالنسبه للفقراء والضعفاء في المال، فيه ايضا تجديد بالنسبه من غير الاموال. نعم تفضل. هل يجوز أن نربح هذا التوسع والقرار في مكة؟ طبعا في جهاز مكة نرفع. نعم. أقول ما دنيا حصل هذا أعيد سؤالك. أعيد سؤالك.